وشريعة الإسلام في من قبر أن يوارى في قبره وأن لا يرفع قبره، وإنما يرفع قيد الشبر حتى يعرف أنه قبر فقط، لا يبنى عليه بناء ولا يوضع عليه جصا ولا يبنى عليه قبة ولا غير ذلك. كل ذلك لم يأتي فيه شيء في دين الله تبارك وتعالى، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشيدا إلا سواه، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشيدا إلا سويته. لماذا؟ لأن تشييد القبر ووضع القبة عليه ووضع الزخارف والأنوار والإضاءات والستور وما إلى ذلك، هذا يجر الناس إلى تعظيم القبر وقصده والتبرك به والعكوف عنده إلى غير ذلك من أعمال الجاهلية. نعم.